بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 10 دال على 44,303، وهو الشريط العاشر من هذا الشرح. أصل بهذا هذا من أحاديث الوعيد التي ينبغي للإنسان أن لا يزكي نفسه وأن لا يعتمد على عمله ويظن أنه إذا عمل صام النهار وقام الليل أنه وصل إلى القمة. يعني أن بصر دائما خائف راجي، وكن بين الرجاء والخوف، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة، إن غلبت جانب الرجاء كما هنا هلكت، وإن غلبت جانب الخوف هلكت. لأنه إذا غلب جانب الرجاء بأن مؤمن أن في الجنة خشي أن يدخل تحت قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وإن غلبت جانب الخوف خشي أن يقع لأن تقع في تحت قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا تقنط ولا تيأس، ولا ينبغي أنك تغلب جانب الرجاء وتقطع أنك من أهل الجنة ومن أهل الخير، لا، بل ترجو عفو ربك وتخاف ذنوبك وتكون بين هذا وهذا، بين الرجاء وبين الخوف، كما في قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يرغبك ويحذرك، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، يجمع بين هذا وهذا. نعم. إذا قال إنسان أنا ما أبوي مو بفلان، يعني ينتمي إلى شخص آخر لأنه يرمي أمه بما يرمي هذا ويبطل نسبه. نعم. لا لا لا لا، البشر يقولنا يعني سمى غير أبيه بمعنى ينتسب إلى غير أبيه، ولا كل الناس ينتسبوا الأجداد. يريد هذا سمى. نعم. التبني هذا يريد. لا لا لا. نعم. سمى. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش؟ لابد من إيش؟ تطهير البشر. تطهر البشر؟ مش تطهر البشر؟ ها؟ أقصد الله. هذا كان شيء آخر. هذاك مسألة أهل الجنة كيف يدخلون الجنة، البعض منهم يدخل النار إذا كان له ذنوب، فإذا عذبه الله بقدر ذنوبه وقد مات على التوحيد هذا مآله إلى الجنة، والبعض منهم يدخله الله الجنة في أول وهلة ولا يمس الشيء. ومعنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني لابد من المرور لكن لا يمسه شيء من عذابها كالرسل والمؤمنين وغيرهم، يعني مو بالمراد، إنما المراد اللي يعذبون هو الذين ماتوا على التوحيد ولكن لهم ذنوب ولهم معاصي، فالرب سبحانه وتعالى إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة في أول وهلة ما دام أنهم ماتوا على التوحيد، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جرائمهم وبقدر ذنوبهم ومعاصيهم ثم مآلهم إلى الجنة، كما في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ويغفر ما دون الشرك لمن شاء أن يغفر له تحت المشيئة، وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. ومثل الحديث فإن الله يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني هو ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن من مات على التوحيد سالما من الشرك قليله وكثيره وله شيء من الذنوب والمعاصي هو تحت المشيئة إن شاء الرب عفا عنه وغفر له وأدخله الجنة في أول وهلة، وإن شاء الرب عذبه في النار بقدر ذنوبه وجرائمه ثم مآله إلى الجنة. نعم. يجزم لا يجزم، يقتصر على موارد القرآن والسنة. نعم. نعم وش تقول لك؟ الآية من اتخذ إلها هواه. إيه وش هي؟ من ناحية تدخل إلى باب الشرك في العبادة القبور. تدخل كل من اتخذ إلها هواه سواء كان في القبور أو في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، يعني صار يتبع هواه ويسلك الأمور التي يهواها مع العدول عن القرآن والسنة، يعني لم يحكم القرآن والسنة بل يحكم هواه. منكم مثل ما أخبرتك، كل من قال بعض العلماء مروره على الصراط هو من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. لم يصلى العصر لأنه كان مسافرا، يجمع جمعا بفترة. في هذه الحالة هم يصلون العصر، هل يصلي معهم؟ كيف؟ يعني من أتى من كان مسافرا وأتى إلى جماعة مقيمين وهم يصلون العصر، وقد أخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر على أساس قصرا بجمع. يعني جمع تأخير يعني. فهل يصلي معهم العصر ويصلي الظهر فيما بعد، أو يصلي الظهر ويصلي معهم العصر؟ لا لا، يصلي الظهر قبل، يصلي الظهر ثم العصر. يعني يصلي الظهر وحده ثم يدخل معهم العصر. يعني ما يدخل الجماعة بالنسبة. ما يقدم العصر على الظهر. نعم. يعني ما يقدم العصر على الظهر. هذا إذا كان هذا مو خاص بالمسافر، هذا حتى المقيم، هذه مسألة خلافية حتى المقيم. مسألة لو قلت مثلا أنا نمت ولا استيقظت إلا العصر ورحت بصلي حسب النظر، علمت انهم يصلون العصر، فهل ادخل معهم العصر ثم اصلي الظهر قضاء او اصلي الظهر؟ المذهب لا بد من الترتيب، تصلي الظهر ثم العصر، ولكن هذا هو المذهب سواء كان في حق المسافر كمثل سؤالك هذا او غيره، تصلي الظهر ثم العصر مراعاة للترتيب، هذا هو المذهب عند الحنابلة. لكن القول الاخر اذا كانت الجماعة بتفوتك فالترتيب يسقط خشية فوات الجماعة، فإذا لو لم تصلي معهم العصر فاتتك الجماعة وصليت الظهر والعصر منفرد، قالوا تصلي الظهر العصر جماعة ثم تصلي الظهر بعدها مراعاة الجماعة، وهذا اختاره ابن عقيل وهو أظهر، هذا أظهر في الدين أرجح. نرجع في القول الثاني. إيه نعم. كيف العصر معهم بيت الظهر؟ نعم. نصلي معهم العصر بيت الظهر؟ اي نعم. يسقط الترتيب يعني اذا خشي مو بنيت الظهر يصلي العصر. صلي بنيت الظهر معهم. لا مو بنيت الظهر الله يهديك. صلي العصر خلف من يصلي العصر، لكنه اخر الظهر الى بعد العصر. بس سقط الترتيب ولا ما له شيء، لو ان العصر هو. لماذا لا يجوز ان يصلي بخلاف نيته؟ ها؟ ماذا لا يصلي بخلاف نيته؟ شو لا ما دام الامام يصلي عصر وبيصلي عصر، شو لا؟ لمن لم يخف فوات الوقت؟ لا، لمن خف فوات الجماعه، يعني هذا يصلي لابد من التوفيق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز؟ ايش؟ لو صليت الظهر معهم، الا يجوز؟ يصلي الظهر خلف من يصلي العصر؟ لا يجوز. هذا لا يجوز على المذهب، لكن اختيار الشيخ يجوز. إيه؟ حديث معاذ من كان يصلي بجماعة يصلي هو نفسه. هذاك غير الله يهديك، هذاك كله عشاء، لا افهم. خلاف النية ما يضر ما دام ان عشاء كله عشاء. هذيك مسألة غير اللي سألت عنها، هذيك صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم. هذه اللي دل عليها قصة معاذ. معاذ ناوي من التنفل لأن صلى العشاء مع الرسول وصلى بجماعته العشاء وهم صلوا خلفه ناوين الفرضية، ومسألة كل الأولى هذا ناوين ظهر فرض وذا ناوين عصر فرض، خلاف النية ونفس الوقت. لكن كلها فرض. أين النية؟ كلها فرض. هذا فرض وذا فرض. ولا النية اختلفت نية الفريضة، ولا هذاك اختلفت نية التنفل بس، ولا نية التنفل. نعم. ثم عليك حتى في المغرب، حتى في صلاة المغرب. إيش فيه؟ هذا عليك يعني مثلاً أنا أتفضل تقول أستاذ سيدي. لا لا بس يقول عنده حتى الغالب، لكن الأظهر إذا كانت الصلاة منتظمة يعني متفقة كصلاة كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، هذا يجيز الشيخ تقي الدين والموفق أيضا والشارع. أما المذهب لا. إذا كبرت صلي صلاة فريضة فاتتني جماعة وأتأ أناس يصلون الفريضة خلي أدفع صلاتي وأدخل معهم وأتم الصلاة وهو طبعا مفترض. مفترض؟ اي نعم. واتى جماعه اخرين مفترضين. هو الحاله. هو ان امكن يقلبها نفل هو احسن. ويدخل مع الجماعه. ويدخل يصلي نفل ركعتين خفيفتين ويدخل مع الجماعه. كيف يقلب؟ نعم؟ ناوي الاوفر. كيف يقلب النية في الصلاة؟ اي يجوز يجوز يقلب الفرض يجعلها نفلها بخلاف العكس. نعم. اما الان فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. معلوم أن القلوب مفطورة بالتوجه إلى خالقها وباريها لا سيما عند الشدائد، فإن الإنسان إذا اضطر وإذا وقع في ملمة اتجه قلبه إلى خالقه وباريه، فالرب يحتج عليهم يقول إنكم تسألوني عند وقوع الحاجة وحصول الاضطرار، ومع هذا تكفرون بي في حالة الرخاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله يعني يفعل ذلك قليلا ما تذكرون. أما تتذكرون ولو تذكرا قليلا به ترجعون إلى ربكم. والمشركون إنما يكفرون ويشركون في حالة الرخاء، أما في حالة الشدائد فإنهم يخلصون لله الدين، كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فيخبر الرب سبحانه وتعالى بأن المشركين يخلصون لله الدين في حالة الشدائد، أما في حالة الرخاء فإنهم يشركون ويجعلون مع الله غيره، فيحتج عليهم بأن الذين أنتم تدعونهم في حالة الرخاء هل أنتم تلتفتون إليهم في حالة الشدة أم أنكم تنسونهم وتقبلون على الله؟ هذا كله يدل على بطلان ما يتعلق به عباد القبور. فإذا كان هذا في حالة المشركين مشرك العرب فما ظنك بمشرك اليوم؟ فإنهم يدعون قبورهم في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، فصاروا أعظم شركا من مشرك العرب الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدائد، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة، هذا شأنهم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. فالآية تدل على أنه لا يجوز التوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أنه يسأل إلا الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة الدالة على هذا المعنى. وكذلك أيضا المشركون يعرفون أن معبوداتهم لا تنفع ولا تضر، إلا أنهم ورثوا هذا عن آبائهم. فبعض من عقلائهم، بعض من عقلاء المشركين يعرف ببداهة عقله أن معبوده من صنم ونحوه غير نافع وغير ضار. ولهذا جاء رجل من العرب إلى صنم لهم يعبدونه، جاء بإبله يريد منه الخير والبركة له ولإبله، بنمه وقد أقبل عليه على ذلك الصنم، وإذا ثعلبان يلعبان على رأس الصنم فبالا عليه ثم ذهبا. فتفكر هذا المشرك الأعرابي فقال: كيف آتي صنما أطلب منه المدد والخير والبركة وهو تلعب عليه الثعالب وتبول على رأسه؟ فأنشأ يقول: أرب يبول الثعلبان برأسي، أرب يبول الثعلبان برأسي، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ثم عاد وتركه. ببداهة عقله عرف أن هذا لا ينفع، لكن مشركو زماننا مع الأسف يتعلقون بالأوهام وبالمراء المنامية التي لا أصل لها، مثل قولهم إن أحمد الرفاعي أخرج، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يده من القبر لأحمد الرفاعي وأنه قبلها، فلهذا اعتمدوا على أحمد الرفاعي ورأوا أنه ينفع ويضر وأنه واسطة بينهم وبين الله، فوقعوا في الشرك من هذا القبيل. رؤيا منام كذا، ومثل ما كان في مصر الحسين بزعمهم أنه قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب، يعظمونه وبنوا عليه القبة ويطوفون به، وله مسجد يسمى مسجد الحسين، وليس عندهم لا حسين ولا غيره، ما هو إلا كذب في كذب. فقد ذكر القسطلاني صاحب شرح البخاري أن قبر الحسين المنشور في مصر أنه قبر رجل نصراني، ليس هو حسين ولا أي شيء، وجزم بأنه رجل من النصارى بنوا عليه قبة وقالوا إنه هو الحسين. هذا هو قول القسطلاني. وابن تيمية ألف رسالة سماها رأس الحسين، فهو لم يأتي مصر ولم يعرف مصر، ومع هذا جعلوا يطوفون به ويبنوا قبة ثلة وزخرفوها بالذهب، وأهدى ملك البهرة أموالا عظيمة وصفائح من الذهب، أقاموا الاحتفال في هذه الأيام الفائتة، السادات وشيخ الأزهر لتحلية هذا القبر. انظر إلى تلاعب المشركين، إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء. وهذا الجبرتي مؤرخ مصر وكان رجلا ثقة وسلفي العقيدة، ذكر في تاريخه من خجع بلاتهم أن سيد الخدام أو رئيس الخدام شخص يقال له عبد اللطيف في مصر، وذلك سنة 1173 أي في القرن الثاني عشر، جاء معه عنج يقودها ويقول: إن السيدة زينب أوصتني بالمحافظة على هذه العنج والإحسان إليها لما فيها من الخير والبركة. جعل الناس يهدون لها السكر وقصب السكر واللوز والورد حتى امتلأ بيته من الخيرات، كلهم يعتقدون أن هذه العنج أوصت بها السيدة زينب. فعلم محافظ مصر على ما ذكره الجبرتي فبعث إلى عبد اللطيف جاهو عنجه، فقال: ما هذه؟ قال: هذه أوصت السيدة زينب بالمحافظة عليها. فأكرمها المحافظ وصنع له غدا، فلما قدم الغدا وأكل قال: هذا لحم طيب لم أذق مثله. قال: هذا لحم عنج. فأخذ الجلد وجعله على رأسه وجعل من يطوف بهذا دجال، جزاه الله خيرا. لكن وقع الشرك والتوسل بالأموات والغائبين من هذا القبيل، من هذه الخرافة، لم يستندوا على شيء، لكن قد يتعلقون بأوهام، وخاصة المتعلمين منهم، مثل حديث الأحنف قصة الأعمى أو قصة أسألك بحق السائلين عليك أو يا عباد الله بسم وما أشبه ذلك، كما أتي الجواب عنه. وروى الطبراني بإسناده أن رجلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. لا شك أن الاستغاثة بالرسول جائزة في مثل هذا، ما دام أنه حي حاضر قادر هذا لا فيه ما في مانع. لو قال لك شخص أغثني على هذا الظالم وأن تستطيع أن تمنع هذا الظالم ما في مانع، كما في قوله تعالى فاستغاثه في قصة موسى مع القبطي، فاستغاثه الذي من شيعته أي الإسرائيلي على الذي من عدو أي القبطي فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا يدل على جواز الاستغاثة بالحي الحاضر القادر على أن يغيث من استغاث به، والرسول قادر على ذلك. لكن مع هذا حمى التوحيد وحمى حمى التوحيد، فقال لهم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ليعلمهم أنه لا ينبغي أن يستغيث أحد بغير الله من باب الأدب. أما إن استغاث بما لا يقدر عليه إلا الله، يعني استغاث بمخلوق في حالة لا يقدر عليها إلا الله هذا شرك، أو بغائب كأن تقول أغثني يا عبد القادر هذا شرك أكبر مناف للتوحيد بالكلية. والذي في الحديث جائز، إلا أن الرسول منعهم منها، أخبرهم حماية للتوحيد وحماية لحمى التوحيد، فقال إنه لا يستغاث به، مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد بل وحمى حمى التوحيد، وبين للأمة الشرك المنافي للتوحيد، وبين لهم أيضا الذرائع الموصلة إلى الشرك ونهاهم عنها، وبين لهم البدع القادحة في توحيد العبد، وبين لهم المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فنعرف أن الشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص ثواب التوحيد. فالرسول منع الشرك وذرائعه ووسائله الموصلة إليه والبدع القادحة في التوحيد. لكن عباد القبور يستدلون على ما ذهبوا إليه من دعاء غير الله بقصة الأعمى، فإنه جاء ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فأبى إلا أن يدعو له، فقال اذهب فتوضأ وقل يا محمد إلى آخره. أولا لفظة يا محمد لم تكن معروفة في الأحاديث إلا في بعض الروايات الضعيفة. الشيء الثاني الحديث هذا ضعيف. ثم الشيء الثالث على سبيل صحته نقول لا مانع، هذا دعا طلب من حي حاضر أن يدعو له، فأنت إذا طلبت من حي حاضر أن يدعو لك ما في مانع. فالأعمى طلب من الرسول أن يشفع له بدعائه، فأمر بأن يذهب ويتوضأ ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن الله يجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه، مثل ما في صحيح مسلم في قصة كعب بن الربيع الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك، قال قلت هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وأنا أدعو لك. كل هذا يدل على أنه لا يجوز التوسل بالأموات ولا بالغائبين، أما الحي الحاضر فهذا ما في مانع، وكما فعل عمر والصحابة بتوسلهم بالعباس في الاستسقاء حينما قال قم يا عباس فادعوا الله، فسر التوسل بقوله اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعوا الله. فالتوسل إلى الله وبالدعاء، وصلاتك هذا توسل، وقراءتك القرآن توسل، وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. معنى وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إلى الله بالوسائل التي تقربكم منه. والوسائل جمع وسيلة، والوسيلة هي العمل الصالح، فصلاتك هذه وسيلة وصومك وسيلة تتوسل بها إلى الله، لا أنك تتوسل بذوات المخلوقين والأموات والغائبين، لا، إنما تتوسل إليه بالعمل الصالح. هذا هو الذي عليه المحققون. أما عباد القبور فلا دلالة عندهم، وإنما تعلقوا بأوهام أوهام من بيت العنكبوت، إما رؤيا منام أو حكاية مكلوبة لا أصل لها. بقي سؤال الله في الحديث المعروف، أسأل عندما يخرج الإنسان من بيته قاصدا المسجد، أسألك بحق السائلين عليه وبحق ممشاي هذا، فهل هذا يدل على جواز سؤال الله بالمخلوقين؟ نقول لا. وهل للمخلوقين حق عليه؟ أسألك بحق السائلين عليك، تقرر لنا فيما تقدم أن الله أنك ليس لك حق عليه، لكن الرب سبحانه وتعالى أخبرك بأن لك حق عندما تعمل الأعمال الصالحة ويسلم توحيدك، حق تفضل وامتنان لا حق وجوب، كما في حديث معاذ السابق قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله هذا ليس هو حق واجب، بل حق تفضل وامتنان، كما قيل: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. لكن أسألك بحق السائلين، يعني بإثابتهم، لأنك وعدت أن من سألك أنك تذيبه، فأسألك بما وعدتهم من أنك تذيبهم عندما يسألونك، فهذا هو المعنى، لا أنك تسأل الله بذوات السائلين، وإنما تسأله بما بصفة من صفاته، وهو أنه وعدهم بأن يثيبهم عندما يسألونه. هذا هو قول المحققين في هذه المسألة. ثم أيضا في كثير من بعض الأصليين لا سيما المنتسبين إلى العلم ممن لا علم لديه، يقولون: سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، ويرون في ذلك حديث: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. قالوا: هذا يدل على أن نسأله بجاه الرسول، فنقول: نسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، لما للرسول من المكانة ولما له من المنزلة العالية، ولهذا الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. نقول لك: أخطأت. أولا، لا يجوز أن تسأل الله بجاه أحد. ثم هذا الحديث الذي يوردون في كتبهم هو حديث ليس بصحيح، بل ولا حسن، بل ولا ضعيف، بل ولا موضوع، حتى لم يذكر ولا في كتب الموضوعات على ما قرره ابن تيمية. ويقول إنها هذا الحديث جرى على ألسنة العوام، ولم نجده حتى ولا في كتب الموضوعات، فكيف مثل هذا يعتمد ويقال يدل على جواز سؤال الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكما في الدعاء المعروف الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلى آخر الحديث. كل هذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يسأل الله بحق أحد من المخلوقين ولا بجاه أحد من المخلوقين، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى بما شرعه لنا من الدعاء في القرآن وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليك. الحديث السابق حديث اللهم من يسأل بحق السائلين. إيه. أعلى بعض مو في يقول عطاء عطية ما رمت النظائف لكن هذا كله لا تقدير صحته. أمر آخر أمر السعادات حق مصر الآن على أول شيء أنها مثلا يحكم الطاغوت في بلاده وعلى فعل هذا الأفعال هل يقضى بهذا الشيء تكفير معين؟ ما في عن هذا الله ما هذا شيء صعب مشهد تكفير معين قد يكون لها دور ولكن ما في شك إن عمل عمل كفر الأعمال عمل هذا يقتضي الكفر بكل حال. لكن تكفير معين يعني ما نستطيع لكن العمل عمل كفر يحكم غير القرآن والسنة وإن قال بعضهم من في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن كفر دون كفر كما هو مروي عن ابن عباس لكن وجود دعاء القبور والاستغاثة بالقبور وذهابه بنفسه إلى القبور لميلاد عيد ميلاد أحمد البدوي والاستنجاد بهم هذا ما في شك إذا صح أن ذهب إليه الحق تفضل وامتنان اللي يقولون انه واجب هم المعتزله واللي يقولون انه حق واجب. نعم. اجابه الرسول لهذا الصحابي هي خاصه بامر عامه المسلمين اي صحيح وش هي؟ قال لولا ان سمعت الجنه قال علمي بالصلاه خاصه بامر عامه المسلمين. لا وهذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسال هذا السؤال وقال اني على كثره على نفسك بكثرة السجود من جنس قصة عكاشة لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قام عكاشة ابن محسن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة الذي شهد له الرسول الجنة هذا لا شك أما من لم يشهد له هذا شيء نخل كذلك العشرة المبشرين بالجنة معروف فمذهب أهل السنة والجماعة كما هو قد مر بيانه أن لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فنشهد له بالجنة أو بالنار فكذلك أما غيرهم فنقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وكما تعرف الحديث الذي في الصحيحين فوالله إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه إلى أن قال فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وكما في قصة مخيريق في غزوة أحد الذي كان كافرا ولكن رجب بالإسلام وأسلم وانحاز إلى صف المسلمين فقاتل وقتل فصار شهيدا ومثله أيضا في وقعة اليرموك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أبناء العاصمة بلان إيش؟ قول الرسول أبناء العاصمة بلان وقوله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة إلا أنت مؤمنة ما يكون هذا شهود لهم دخول الجنة؟ ايش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابناء العاص هشام وعمر عمر يقول ابناء العاص مؤمنان الحديث الاخر يقول لا تدخل الجنه الا نفس مؤمنه ما يكون هذا شهود دخول الجنه هذا اذا صح اذا ثبت هذا فهو كله ثابت في مناقب لهم قبل لهم الفرق بين جهالة الحال وجهالة العين. نعم. الفرق بين جهالة الحال وجهالة العين. جهالة الحال وجهالة العين. العيش هذا الشخص المعين هذا يعني ما ندري ما ندري عوضه يعني تكفير المعين مثلا هذا يتوقف في كثير من العلماء، لأنه لا يدرى ما لا يختم له، ولا يدرى هل له عذر من جنس اللعن، لعن المعاصي، لعن المعين في قول طائفة من العلماء لا يجوز لعن المسلم المعين، وإنما يجوز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم، مثل حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده عليها، لعن الله الراشي والمغتشي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، وما أشبه ذلك. لكن لعن الله زيد بن محمد بن عمر، لا ما تدري، ربما أن الله يختم له بخير. في جهالة العين، جهالة الحال الذي ذكرها المؤلف تيسير عجيب وش فيه؟ العلة يقول أنها جهالة، أنه مجهول الحال. شو الفرق بين المصطلح عند السند اللي في السند؟ مجهول العين ما يدرى، هل هنا شخص اسمه هكذا أبو معروف؟ ما يدرى، ما نعرف. ومجهول الحال هو معروف، لكن مجهول الحال هل هو ثقة أم مجروح؟ فمجهول العين يعني لم يعرف أن شخصا اسمه هذا الشيء، هذا مجهول العين. ومجهول الحال معروف، لكن لا ندري عن حاله عدالة وجرحا. طبعا الكافر المعروف باسمه بشخصيته، ومعروف نصراني او يهودي مثلا، اقول الكافر المعروف بكفره هل يلعن مثلا بعينه؟ معروف فلان فلان كافر يهودي او نصراني، وما ما صار على شاكلته. يجوز على فيه تعيين، يجوز تعيين كافر ومسلم. نعم لا الله يهديه، الله يهديه، الله يهديه، الله ان شاء الله ما يجيك الا من رحمه الله. الان على اذا كان داعيه او اقتضى ما فعل ما يقتضي هذا، اما عاد الهدايه بيد الله، ومن الله يهديه. هذا ذهب اليه اظن ابن الجوزي، جواز لعنه ابن الجوزي وابو بكر عبد العزيز، لكن ترك لعنة أنا أرجح عدم لعنة، إلا إذا كان صاحب بدعة لا بد يحذر الناس عنه، هذا شيء آخر يعني، بل يدعى له بالهداية. نعم. المعروف بغلام الخلال من أصحاب من الحنابلة. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من تعلق بالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، فإن جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وهم مخلوقون مقهورون مربوبون لله، فكيف يساوون مع الله ويجعلون في درجة الله بحيث يصرف لهم ما هو من حق الله؟ هذا هو المعنى. فقوله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، هذه الآية أبطلت ما يتعلق به المشركون من أربعة أوجه. ما هي الأوجه؟ أولا قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني تجعل في رتبة الله شخصا لا يستطيع أن يخلق حتى ولو لبابا تجعله مثيلا ونظيرا لمن بيده الأمر كله وهو الموجد لهذا العالم، هذا هو الضلال. كما في قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يخلق ولا ذبابا، وهو مخلوق مقهور مربوب لله، كيف تصرف له من العبادة ما هو حق لله تعالى؟ تطلب منه المدد وتطلب منه الغوث وتطلب منه النجاة من النار، هذا هو الضلال بعينه. هذا هو الوجه الأول: يشركون ما لا يخلق شيئا وعاجز عن أن يخلق حتى ولا ذرة ولا ذباب ولا حبة تجعله شريكا لمن خلق هذا العالم وأوجده. ثانيا قوله: وهم يخلقون، يعني تجعل المخلوق الموجود من العدم مثيلا للخالق العظيم القائم بأرزاق عباده، هذا هو الضلال. ثالثا قوله: ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني الرسول فمن دونه لا يستطيع أن ينصرك ولا يستطيع أن يجلب لك نفعا ولا يستطيع أن يدفع عنك ضررا، تجعله مثيلا لمن يستطيع أن يضر وينفع وبيده تدبير هذا العالم، بل بيده تدبير الدنيا والآخرة، هذا هو الضلال. رابعا قوله: ولا أنفسهم ينصرون، هو عاجز عن أن ينصر غيره، بل هو أعجز من أن ينفع نفسه أو ينصر نفسه، هذا هو المعنى. فبهذا نعرف أن العبادة لا تصلح إلا لله، وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغيره. فقد تقول أنت مثلا: طيب هذا واضح، وكما في آية أيضا فاطر هي نظير ما في هذه الآية: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تقول أنت: آية فاطر نظير ومثيل آية الأعراف أيشركون، ومثيل آية الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. لكن يقول القائل: أنا لا أدعو ولم أصرف له شيئا من العبادة، وإنما أتوسل به من أجل أن يكون واسطة بيني وبين الله، وإلا أنا أعرف أنه لا يضر ولا ينفع، لكن لمكانته وعظم منزلته أجعله واسطة بيني وبين الله. لو قال لنا هذا القول شخص، قلنا له: غلطت، ربك لم يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، بل أمرك أن تدعوه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ويقول: وأما السجود فأظلموا فيه الرب فقمن أن يستجاب لكم. ربنا لم يرضى أن يكون بينك وبينه واسطة، كما في قوله تعالى عائبا على المشركين وذاما لهم ومبكتا لهم في صنيعهم، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تقول: إذن هذا واضح أن الله لم يرضى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة. طيب الآية: ما نعبدهم، أنا من أبعده؟ نقول لك: طيب أنت صاحب أنت العبده، لكن أتعرف العبادة يا شيخ؟ اعرف العبادة حتى تعرف هل هي من خصائص الله أو أنها لم تكن من خصائص. إيش تعريف العبادة؟ التي لا يصلح صرف شيء منها إلا لله، وأن صرف شيء منها لغير الله شرك. نقول لك طيب انت صائم انت العبد، لكن اتعرف العباده يا شيخ؟ اعرف العباده حتى تعرف هل هي من خصائص الله او انها لم تكن من خصائص. ايش تعريف العباده؟ التي لا يصلح صرف شيء منها الا لله، وان صرف شيء منها لغير الله شرك. ما تعريفها؟ نقول لك تعريف العباده، تنوعت عبارات العلماء في تعريف العباده، فالقرطبي وامثاله يقولون تعريف العباده ما شرعه الله سبحانه وتعالى من طاعته على ألسنة رسله، هذا تعريف. ابن تيمية عرفها بتعريف أجمع من هذا، فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فلاحظ قوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل لا يجوز لك أن تصرف شيئا منه لا للرسول ولا لغيره. عرفها الحنابلة بتعريف آخر. ما هو تعريف الحنابلة؟ يقولون العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا هو تعريف العبادة. طيب ايش معنى هذا الكلام؟ ما امر به شرعا من غير اضطراد عرفي، معناه ان العبادة لا دخل للعرف فيها. فلو تعارف الناس مثلا امرا صاروا يستعملون ويفعلون فلا نقول ان عبادة، لان الناس جروا على هذا ومضت القرون وأجيال وأجيال على هذا، وهذا متعارف بين المسلمين. لا، نقول العرف ما له دخل في العبادة، العبادة ما أمر به شرعا. وقوله ولا اقتضاء عقلي، لا مسرح للعقل في أن هذا عبادة أو أنه ليس بعبادة. العقل معزول عن أن يقول هذا عبادة أو غير عبادة. العبادة تتلقى من الشارع صلى الله عليه وسلم لا غير. وإيضاح ذلك ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عرفي. لو قال لنا شخص مثلا نويت أن أصلي لله 4 ركعات صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام، قلنا لك يا أخي هذا بدعة ولا يجوز. قال يا أخي هذا متعارف بين المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وأمة بعد أمة، ولم ينكره أحد ولم يرده أحد، بل هو موجود في كتب المتأخرين، كيف تقول بدعة؟ نقول لك قولك عرف وجرى وجرى لا دخل له في شرعية العبادة. ولهذا نقول العبادة ما أمر به شرعا. فأنت أخبرني هل أمر بهذا التلفظ شرعا؟ أبدا لا يستطيع. يقول ابن تيمية لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش هل يجد أن الرسول تلفظ بالنية؟ فإنه لا يجد أبدا، لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وكذلك لا يمكن أن يجد عن التابعين عن الصحابة ولا عن التابعين أبدا. فبهذا نعرف أنه بدعة، في حين أن القرآن يبطل هذا. كيف يبطل هذا؟ وش الدليل على أن التلفظ بالنية بدعة؟ مثلا وقال أن العرف وأن هذا جاي، ردنا بأنه لم ينقل عن الرسول أبدا ولا عن أحد من الصحابة. لكن مع هذا كله نقول نجد في القرآن ما يبطله. أين دلالة بطلان من القرآن؟ قوله تعالى أولا هل الصلاة دين؟ قلت نعم. كيف؟ بالدين. أنكر عليك الرب، قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم؟ تقول نويت أن أصلي لله، يعني ربك ما يعلم أنك تصلي؟ جاهل حتى تقول نويت أن أصلي لله أتعلمه بهذا؟ فالله يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. هذا معنى ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي. وقوله ولا اقتضاء عقلي، لو قلت العقل يستحسن أن المؤذن مثلا آخر الليل يقول جاءت الراجفة ويصيح المنارة لأنه يقضي المسلمين ويتهجدون، وهذا مستحسن، نقول لك يا أخي لا دخل للعقول في شرعية العبادات. تقول هذا طيب وسنة لأنه نافع، نقول لا، السنة ما هي إليك ولا إلى عقلك، السنة إنما تتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. حينئذ نعرف أن العبادة على هذا التعريف لا تصلح إلا لله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأفضل الأنبياء وإمامهم وخاتمهم، ومع هذا لا يجوز لنا أن نرفعه في رتبة الله وأن نطلب منه ما هو من خصائص الله. في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت ربايته فجعل يمسح الدمع وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. كيف كلمة استبعاد، استبعد أن هؤلاء الذين صنعوا هذا الصنيع في نبيهم وهو يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ومع هذا عملوا به هذا العمل، استبعد فلاحهم الذي هو الفوز والظفر وسعادة الدنيا والآخرة. قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. أنزل الله عليه معاتبا له ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمور بيد الله، امضي لشأنك، المعنى امضي لشأنك ودعوتك وادعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له وحل ما فيها. هذا لنا ليس لك من الأمر شيء. ايش استفدنا من هذه القصة؟ استفدنا أن الرسل تجري عليهم المصائب، فإذا جرى عليك مصيبة أو حل بك مرض أو نكبة فتذكر ما كان في حق الرسول يخف عليك آلامها وتتأسى به صلى الله عليه وسلم، وتقول ما دام أن هذا حصل لسيد الخلق فمن أنا، تقتدي به ويخف آلام المصيبة عن قلبك حينئذ تقتدي به صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ما جرى له أيضا، فإنه لما ذهب إلى أهل الطائف يدعوهم سلطوا عليه صبيانهم فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه. كل هذا من أجل أن نتأسى به في الدعوة، ومن أجل أن نصبر، ومن أجل أن كل داع إلى الله لا بد أن يؤذى ويمتحن، كما في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وكما في قصة لقمان إذ قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أن من شأن كل آمر بمعروف وناه عن المنكر لا بد أن يؤذى فعليه الصبر. لماذا؟ لأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يسعى في الحيلولة بين العصاة وبين ملذاتهم وشهواتهم، فإذا أحال بينهم وبين شهواتهم وما يريدون لا بد أن يعملوا كل ما من شأنه يؤذيه ويتعبه، لكن عليه الصبر. هذا هو المعنى. وفي القصة أيضا أن الأمراض والمصائب كما قلنا تجري على الرسل، ومنها نعرف أن الرسل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وأن النفع بيد الله سبحانه وتعالى، فلا نتعلق بهم ولا نسألهم ولا نرجوهم، إنما نقتدي بهم فيما يبلغوننا به عن الله سبحانه وتعالى ونتأشى بهم. أما من أن نطلبهم النفع والضر فلا، إذ أنهم لا ينفعون أنفسهم ولا أنهم يضرون، بل هم بشر من جملة هذا الخلق الذي خلقهم الله وأوجدهم، إلا أن الله فضلهم ونوه بفضلهم وعظمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأيضا فيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يسأل من دون الله أو يرفع في رتبة الله، كما في الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قارن بين هذا وبين قول البوصيري في البردة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني الطويل، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من بعض جودك الدنيا والآخرة، وش بقي لله؟ إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا سلة القدم. كل هذا هو الشرك بعينه، لم يعرف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. وحين أنزل عليك ما يأتي وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل يعمم النذار، ثم خص عمه وعمته وابنته التي هي بضعة من بقول السليم: من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ولكن كما قال الرسول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسنن من قبلنا قالوا إن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهل وجد في هذه الأمة من قال إن الرسول كذلك؟ نقول نعم، وجد في تركيا، والآن أناس يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم نور من الله وجزء من الله وليس ببشر. في السنوات الماضية اجتمعنا بمفتي تركيا، وكان معه أخو رئيس الوزراء أخو سليمان درمير، ما أدري إيش اسمه، عريضة، يعني قال، وكان لا يجيد اللغة العربية ومع مترجم، سأل عن مسائل في الحج تتعلق بمذهب الحنفية وأجيب عنها، ثم انتقل سأل عن الرسول، قال: ما رأيك في الرسول في محمد؟ استغربت أنا هذا السؤال، قلت: من أي ناحية؟ قال: هل هو بشر؟ قلت: نعم بشر، بهدوء حتى عارف ما عنده. قال وشيخ له الآيات: قل إنما أنا بشر مثلكم، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال باللغة التركية بواسطة المترجم، قال: هذا تنزل منه وتواضع، وإنما جاء على صورة بشر من أجل أن يكون مشاكلا للمدعوين البشر، فإنه إذا شاكلهم صار أحرى لقبول دعوته، وإلا ليس ببشر. ما يقول المفتي؟ قال: إنه جزء من الله، كما قالت النصارى في سواء بسواء. لكن هذا لا يحتج عليه بالقرآن ولا بالسنة، ما هناك إلا الحجج العقلية. قال: إنه جزء من الله. قلت: إذن محمد جزء من الله؟ قال: نعم. قلت: قيل له: هل محمد موجود ولا توفي؟ قال: لا، مات، لأن الله يقول: إنك ميت وإنهم ميتون. إلا إذا كان مات وأنت جزء من الله، هذا جزء من الله، يكون ميت يكون الرب مشلول؟ الرب أصبح مشلول لأن جزء منه مات. فبقي حيرة شاكك ثم قال أوقعتني في حيرة حسبنا الله عليك. هذا لكنه لم يستطيع الجواب. فهذا شأنهم يعني. وهذا مصداق ما قال الرسول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بكم. وهذا الرسول مع هذا دعا على الذين عملوا بهذا العمل كما سيأتي في حديث اللهم العن فلانا وفلانا صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وقائد بن شام. ومع هذا الذين لعنهم الرسول أسلموا وحسن إسلامهم وصاروا من جملة الصحابة كما يأتي بيانه والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينما يرفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم العن فلانا وفلانا فأنزل الله معاتبا ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية يقول اللهم العن صفوان بن أمية اللهم العن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. في هذا فوائد. أولا فيه دليل على جواز القنوت في النوافل. فإذا قنت في صلاة الفجر أو غيره عند نازلة تنزل لا مانع من هذا كما دل عليه هذا الحديث ودلت عليه أحاديث أخرى. أما القنوت دائما فهذا معلوم خلاف العلماء في ذلك فذهب إلى مشروعيته الشافعية وقالوا إن القنوت في صلاة الفجر مشروع يدعو اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا. قالوا هذا صريح من أنه يقنت حتى فارق الدنيا ويدل على أنه لم ينسخ بل الحكم باقي. هذا عندهم. أما مذهبنا ومذهب كثير من الحديث أنه ليس بمشروع فإنه جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعد بن طارق الأشجعي قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي قال أي بني محدث. فدل على أنهم ما كانوا يقنتون وإنما جاءت الأحاديث أنه كان يقنت فيما إذا نزل به نازلا كهذا وكغزوة الأحزاب فإنه جعل يدعو عليهم بصلاته وعندما تنتهي النازلة فإنه لا يدعو ولا يقنت. بقي الجواب عن ما استدل به الشافعية ما زال يقنط حتى فارق الدنيا. نقول لهم حديثي لكن على تقدير صحته فالمراد بالقنوت هنا وطول هو الطول. فالرسول كان يطيل صلاة الفجر أكثر من غيرها حتى فارق الدنيا. فإن القنوت في لغة العرب يطلق ويراد به طول القيام كما قال تعالى وقوموا لله قانتين وقال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا يدل على أن المراد بالقنوت هو طول القيام وهذه عادته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فإنه يطيل وليس المراد أنه يدعو اللهم اهدنا في من هديت كما في قول أنس وغيره إنه محدث، هذا هو الجواب. ثانيا فيه دليل على أن الإمام عندما يرفع رأسه يقول يجمع بين التسميع والتحميد، وهو أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع الله يعني لمن جاء باللام التي تعدت بها لفظة سمع ضمنا، يعني استجاب الله دعاء من حمده. وذلك وجهه هو أنك أولا في صلاتك قرأت القرآن بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح المتضمن لدعاء العبادة، وهو قولك سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. فناسب أن تقرأ القرآن وأنت على أشرف حالة وأكملها وهو القيام. ولهذا جاء في الحديث ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لأن الركوع والسجود حالة ذل وحالة خضوع وحالة انكشاف، فلا ينبغي أن تقرأ كلام الله وأنت على تلك الحالة، وإنما تقرأ كلام الله وأنت على أشرف حالة وأكملها وهو القيام. ثم بعد هذا تكبر وتركع، وفي حالة ركوعك تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني قد حمدناك وعظمناك وأثنى عليك بالقرآن، ثم بحالة القيام، ثم بتعظيمك بقولنا سبحان ربي العظيم ربنا استجب ولك الحمد على ذلك. هذا هو النكتة في ذلك. أما ربنا ولك الحمد فهي واجبة في حق الإمام والمأموم والمنفرد مثل التكبيرات عندنا، وكذلك سمع الله لمن حمده في حق الإمام فقط وحق المنفرد، أما المأموم لا فيكتفي بربنا ولك الحمد. وجاءت الأحاديث في ربنا ولك الحمد على ثلاثة أوجه. ربنا ولك الحمد بالواو كما هنا، اللهم ربنا لك الحمد كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، يعني الجمع بين الجلالة ولك الحمد. الثالثة ربنا لك الحمد بدون جلالة وبدون واو، هذه ثلاثة الأمور كلها جاءت بها الحديث. وزعم ابن القيم أنها خاصة بهذه الثلاثة فقط، ربنا ولك الحمد وهو أفضلها، ربنا لك الحمد بلا واو، اللهم ربنا لك الحمد بجمع الجلالة بلا واو. ثم قال ابن القيم لم يرد الجمع بين الجلالة والواو، فلا تقول اللهم ربنا ولك الحمد لأنه لم يرد الجمع بين الجلالة والواو، وإنما الذي جاء اللهم ربنا لك الحمد بلا واو. ولكن غلط ابن القيم، بل جاء في صحيح البخاري الجمع بين الجلالة والواو كان في حديث أنس اللهم ربنا ولك الحمد، فبهذا يتضح أنها أربعة، ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لابن القيم حيث زعم أنه لم يرد وهو موجود في صحيح البخاري. وأيضا معنى ربنا ولك الحمد، الحمد ما هو؟ لو قلنا لك عرف لنا الحمد نجد المؤلفين يفتتحون مؤلفاتهم بالحمد لله. الحمد تعريفه إذا سألناك قلنا لك عرف لنا الحمد ماذا تقول؟ تقول الحمد للحنابلة فيه تعريف. ما هو تعريف الحنابلة؟ الربو قالوا الحمد فعل ينبي عن تعظيم المنعم بكونه منعما على الحامد أو غيره، هذا هو الحمد تعريف الحنابلة، فعل ينبي، إذا قلت الحمد لله قالوا فعل ينبي عن تعظيم المنعم وهو الله بكونه منعما على الحامد، عليك أنت الحامد أو منعما على غيره، فهذا هو معنى الحمد في كتب الحنابلة وغيرها. ولكن الصواب خلاف هذا، فإن هذا يرد عليه إرادات، لأنهم يقولون الحمد فعل ينبي. نقول لهم كيف تقولون فعل ينبي؟ الحمد قول أو فعل؟ أنتم عبرتم الحنابلة بقولكم الحمد فعل ينبي، فنحن نقول لا هو غير فعل، ولهذا قولهم باللسان الحمد لله رب العالمين هذا هو قول. ينبي بمعنى يدل ويخبر عن تعظيم المنعم الحق بكونه منعما على الحامد أو غيره. وهناك فرق بين الحمد وبين الشكر باعتبار أخص متعلق وأعم سبب، بحث آخر. لكن الصواب في تعليم الحمد الذي نقول هو الأرجح ما هو؟ الحمد تعريفه على القول الراجح هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا هو التعريف المعروف، هو الثناء على المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فرقا بينه وبين المدح. فإذا فقولنا والثناء على المحمود بس هذا يسمى مدح، فإذا زدنا قلنا مع حبه وتعظيمه فهذا حمد. فالفرق بين الحمد والمدح، المدح وأنك تذكر فضائل الممدوح وتثني عليه، فإن أحببت وعظمت صار حمدا، وإن أثنيت عليه بذكر محاسنه وفضائله فقط وتخلف التعظيم لك ومحبتك له صار مدحا، فيكون كل حمد مدح وليس كل مدح حمد. بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم العن فلانا وفلانا، يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الفجر، وبعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يقول رب اللهم العن فلانا وفلانا. اللعن ايش هو؟ اذا قلنا لك فشر لنا اللعن اعطنا عبارة تدل على معنى اللعن، تقول انت العبارة التي تدل على معنى اللعن، نقول اللعن هو الطرد والابعاد عن مواقع الرحمة، هذا هو اللعن. فشر لنا اللعن تقول الطرد والابعاد عن مواقع رحمة الله. اللهم العن فلانا وفلانا يدعو عليهم بان الله يبعدهم ولا يهيئ لهم أسباب الرحمة لأنهم فعلوا ما فعلوا. ماذا فعلوا؟ أولا خرجوا يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما في عقداره، وثانيا حينما حصلت الواقعة جالوا يمثلون بالمسلمين ويقطعون كنوفهم ويشقون ويبطرون بطن حمزة إلى غير ذلك. وثالثا لما حصل لهم ما حصل جعلوا يفتخرون بآلهتهم، جعل يقول أبو سفيان أعلوه بل فقال الرسول ألا تجيبوا؟ قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم جعل يقول لنا العزى ولا عزى لكم، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وذلك أنه لما انتهت واقعة أحد جعل أبو سفيان يقول أبيكم فلان؟ فقال الرسول لا تجيبوا. أبيكم ابن الخطاب؟ قال لا تجيبوا. أبيكم ابن أبي قحافة؟ قال لا تجيبوا. ثم قال إن هؤلاء قد شرعوا وقد هلكوا، اعله بل، قال ألا تجيبوا؟ قولوا الله أعلى وأجل. أخذ العلماء من هذا أنه أن المشرك متى انتصر بمثل هذا فلا يجاب، وإذا عظم آلهته فلا يجوز السكوت، بل لا بد أن ترد عليه كما أمرهم الرسول أن يردوا على أبي سفيان حين عظم هبل وعظم العزى بقول لنا العزى ولا عزى لكم. فمن أجل هذا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لشدة مبالغتهم في الكفر وإيذائهم للرسول وغزوهم لمقاتلته وقتال من معه من المؤمنين وتمثيلهم بشهداء المسلمين، ولأنهم عظموا آلهتهم ظنوا أن النصر حصل بآلهتهم وأن آلهتهم التي أعزتهم، ولهذا قال لنا العزة ولا عزة لكم. فغضب الرسول لما انتهك التوحيد، انتهكوا التوحيد وتعرضوا لجانب الربوبية الألوهية، فقال ألا تجيبوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية البخاري يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، لأن هؤلاء في وقتهم هم رؤوس الكفر وهم من أشد الناس إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول استبعد فلاحهم فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. ومع هذا هؤلاء الذين لعنهم الرسول بصلاته وخلفه سادات المهاجرين والأنصار يؤمنون على دعائه، هؤلاء أسلم وحسن إسلامهم وصاروا من جملة المؤمنين ومن جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يتضح أن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وأن الأمور بيد الله، كما قال الله عنه قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وكذلك قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قارن بين هذا وبين قول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمن أي الطويل، يا قال إن لم تكن في معادي آخرا بيدي فضلا وإلا فقل يا جلة القدم. وقال في موضع آخر دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا واحتكني، احكم بما شئت في الرسول بس لا تقول هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما في محمد بما شئت، فقل إنه يملك الضر والنفع ويجلب النفع ويدخل الجنة ويدخل النار ويتصرف في الكون بما يريد ويعذب هذا ويغني هذا. أين قول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله؟ أين قول الملك يومئذ لله يحكم بينهم؟ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. بهذا تعرف حقيقة التوحيد. أبو طالب أعلم من هؤلاء من مشركي زماننا الذين يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينفع ويضر. هذا أبو طالب مؤمن بالرسول مصدقا له كما يتدل عليه أشعاره، لكن مع هذا الرسول لم ينفعه، مع أن صدق في قوله وناصره وأيد وصبر على حصار الشعب، ولكن لم ينفع، كما في قصيدته المعروفة. فإن أبا طالب لما صبر على حصار الشعب 3 سنين وقاطعة قريش بسبب الرسول عمل القصيدة المعروفة يستعطف فيها أناسا من قريش لأجل نقل تلك الصحيفة التي تعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يشارون ولا يواكلوهم، جعل أنشأ قصيدة المعروفة التي قال في أولها ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المجاهل، إلى أن قال كذبتم وبيت الله نبجى محمدا. هذا شيء حلب البيت، لكن كذبتم وبيت الله نبجى محمدا ولما نطاع حوله ونناضل. المعنى كذبتم يا قريش نبجى محمد يعني نسلب محمد من أيدينا تأخذنا من أيدينا، ولما نطاعن حوله ونناظر سنطاعن ونقاتل دونا. وقال في قصيدته: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقال في قصيدته النونية: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد في التراب دفينا. وقال: ولقد علمت بأن دين محمد، هذا تصديق منه، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومع هذا كل ما نفع ما نفع، ما تعرف الكفر، ما تعرف الكفر ما تعرف. حرص الرسول على هدايته لما حضرت الوفاة جاء وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة الملعونة وهي تعظيم الأسلاف والأكابر، قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، تعظيما لأسلافه وأكابر. نسأل الله تسلية الرسول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن لو كان الرسول بيده النفع والضر لما ترك عنه. وهذا عم ناصر وأيد وصبر على حصار الشيخ، وانظر إلى قصائد فنانة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوشد في التراب دفينا. ثم إيمانه وتصديقه بما جاء به الرسول ظاهرة، إلا أنه لم يعمل. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، إلى غير ذلك. فكيف مع هذا يقال إن الميت ينفع ويضر، وأنه واسطة بينك وبين الله؟ بنوا على القبور المشاهد والقباب، وزخرفوها وذبحوا لها الذبائح، ونذروا لها النذور، ونسوا خلق الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور، وصرفوا محض حقه لغيره. فهذا هو الشرك بعينه. ولكن كما قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. ما ورد شيء عن كيفية وفاته؟ جاء في صحيح البخاري، يأتي عقب له المصنف في التوحيد باب، يأتي باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، بعد هذا في باب يأتي. ما هو الدليل على السكوت بعد قراءة الفاتحة؟ إيش؟ ما هو الدليل على السكوت بعد قراءة الفاتحة؟ وجاء في حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلب من ولا الضالين قال: أمين، شكت شكتة لطيفة. يأتي بعض السنن. نعم. سمع الحسن بن سمرة يا شيخ. نعم. يقال أن سمع حديث العقيقة، وفي عند بعض لم يصل سمعه إلا العقيقة، إلا حديث العقيقة. وهذا يقول ان الحسن لم يسمع من هذا الحديث، لكن جاءت احاديث تؤيد الاخرى. الامر هي يعني المسائل، لو قرا ما في معنى شيء. نعم. هذا هو جاء في حديث ابي ذر، يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرأس المرأة والحمار والكلب. قالوا: هذا يدل على أنها تقطع الصلاة، ولكن أظن جاء في رواية أبي داود قيدها بالحائط، المرأة الحائط في سنن أبي داود. وعلى كل جمهور العلماء لا يرون أنها تقطع، ويقولون المراد بقول يقطع صلاة المرء هنا قطع للثواب لا قطع للصحة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وهو الرواية الثانية عن أحمد، يعني أن مرور المرأة لا يجوز كغيرها، لكن لو مرت الصلاة لا تقطع. هذا هو قول جمهور العلماء. وأول حديث أبي ذر يقطع، قالوا إنما هو قطع للثواب، واستدلوا بالحديث الآخر: لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم. ايش؟ البالغة أو الحائض. لو إذا كان من وراء الشيخ فلا أشيء اللي الكلام الذي تشعر إلا يمنع إذا حصل يمنع لكن لو مرت وصعد لا ينبغي أن يمنعها المرض غير المرض حتى أبوجه ستبوجه إلا يمنع ما يقول لا يبقى صلاته وادرأوا ما استطعتم. فالحديث الآخر إذا أراد أحد يمر بين يديه فليقاتلوا فإنما هو شيطان يعني معنى يقاتلهم ورجل من جلدك يعني قاتل يعني دافع وغالب فإنما هو شيطان أمي جوان فإنما هو قريب الأمر بالستر يا شيخ الأمر بالستر الوجوب ده الأمر بالستر عند الكثيرين لا للاستحباب للسنة إنها مستحب مع أن شطرة الإمام شطرة لمن خلفك كما في حديث عباس ما يقول لكن على كل حال أولى الشطرة. يقول إذا كان مشركين لكم قالوا اعلوا غبل لا يجوز السكوت ويجب للقضاء عليه، فلا يقاس عليه مثلا بعض ما إذا مثلا أنه عراج مثلا العز والنصر للعروبة أو للقوية هذه ألباب خبيثة كلها هذه ألباب خبيثة إلا حتى تسمية العروبة والعروبة والعرب والدول العربية. لكن مع الأسف هذا كلام جرى على الألسن وتناقلت الصحف والكتاب وبعض المنتسبين إلى العلم، وإلا فالشريعة الإسلامية لا تعتبر العرب شيء إنما تعتبر الإسلام. نعم العرب لهم حق ما بالشك ولهم شرف ولهم فضل بنسبهم، لكن إذا تخلفوا في دينهم لا خير بهم ولا بنسبهم. ولهذا كما يقال الدول العربية مثلا أو القومية العربية أو العرب أو الجامعة العربية، أنا أرى أن هذا كله خطأ. فانتشابهم إلى الإسلام والمتعين ما هو الدليل؟ نقول الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجد أن العرب لهم فخر أو لهم بسبب عروبتهم إلا بسبب إسلامهم، وإلا قبل الإسلام فهم من أسفل الخلق. قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، فلا فرق بين العربي والهندي والجاوي والتكروني ولم يقل إنما العرب إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ولم يكن مثل العرب في توادهم وتراحمهم. وقال المؤمنون كالبنيان ولم يكن العرب كالبنيان. فالرابطة الحقيقية هي الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية. فإذا كانت عربي ولكن أبوك وإن كان من صميم العرب وأشرافهم لكن لم يكن على دين على إسلام فهو العدو اللدود. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى ولو كان أبوك ولو كان أخوك ولو كان ابنك ما دام أنه لم يكن على الدين القويم أبعده الله ولا يشرك بكونه عربي. كل هذا وأصل القومية العربية وهذا الذي نسمع إنما جاء في سنة 910 ميلادي، يعني منذ تقريبا 70 سنة. وأسبابه ترى ما قرأناه هو أن لما حصلت الحركة بين تركيا وبين الإنجليز فكروا بين العرب أيضا فكر شاشة الإنجليز والفرنسيين وعقدوا مؤتمر في باريس وقالوا الأتراك ينتمون إلى الإسلام والعرب أيضا كذلك ينتمون إلى الإسلام فلا بد وإذا اجتمعوا صاروا كونوا جبهة عظيمة فلا بد من التفرقة وإنزال العصبية الجنسية منزلة الأخوة الإيمانية فنفصلهم بقولهم عرب ولا أتراك.